نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام ما تبقى من هذا الشهر الفضيل المبارك، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة، في مستهل هذا اللقاء يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ها هو شهر رمضان، مضى نصفه، كيف يستثمر المسلم ما تبقى من هذا الشهر في الأعمال الخيرية ويعوض ما حصل منه من نقصان في بداية هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إن بلوغ شهر رمضان نعمة من الله على عبده، أن بلغه رمضان ليزداد فيه عملا صالحا وينافس في الخير ميادين الخير ويسابق على أعمال الصالحة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمنذ يهل شهر رمضان على المسلم وبه فرحا مستبشرا مستأنسا، منشرح الصدر قرير العين، قوي الإرادة على الطاعة بتوفيق الله، محافظا على لياليه بالقيام وعلى نهاره بالصيام، ماسكا لسانه عن اللغو والآثام، حافظا فرجه عما حرم الله عليه، يزداد في كل يوم من رمضان أعمالا صالحة، فهو من أول يوم بجد واجتهاد إلى آخر الشهر. أما الجد في آخره والكسل في أوله، أو الجد في أوله والكسل في وسطه والاجتهاد في آخره، فهذا أمر خلاف المشروع. أيها المسلم، هذا رمضان من أفضل شهور العام، فتحت فيه أبواب الجنة الثمانية لكم، فارغبوا فيما عند الله وكرهوا جهودكم في الخير، ولا تنقصوا من أعمالكم، ولا تجعلوا الأيام كلها بعض بعد سواء، نافسوا في صالح العمل، فأول الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فيا أيها المسلم، إياك والتفريط في أوله، فلعل في أول خيرا كثيرا، استقبلوا بالجد والنشاط والفرح والسرور، وواصل الجد بالجد والعمل بالصالح بالعمل الصالح، حتى إذا جاء آخر رمضان وقد تزودت بالخير والإحسان، فعند ذلك ختام الخير، ليلة القدر خير من ألف شهر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول من حريملة، يقول بعض الشباب يحافظون على صيام شهر رمضان المبارك ويتحملون العطش والجوع، ولكن هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وفي غيره، فبماذا تنصحهم سماحة الشيخ، وما حكم صيامهم؟ يا إخواني، الصوم رابع أركان الإسلام، والصوم يسبقه الصلاة والزكاة، وقبل ذلك توحيد الله وإخلاص دين الله. ف فمن أخلص لله توحيده وعبادته وأدى الأعمال الصلاة والزكاة والحج والصوم أداء كاملا كان هذا من الموفقين. ومن صام نهار رمضان ولكنه ضيع الصلوات الخمس، لم يصليها مع الجماعة أو العياذ بالله نام عن الظهر والعصر حتى أذن المغرب، ففاته وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، وهذا منكر شنيع وعمل سيء. فإن بعض العلماء يقول إن من تعمد ترك صلاة مكتوبة حتى خرج وقتها لا يعيدها، لأن وقتها قد انتهى وباء بالإثم والعدوان والمعصية. فيا إخواني إياكم أن تتخذوا نهار الصيام كسلا، استيقظوا لصلاة الظهر، استيقظوا لصلاة العصر، اذكروا الله واتوا ما يتيسر من كتابه العزيز، ونوموا قد استطاع ونوموا حيث شاءون، لكن لا تضيعوا الصلاة الظهر والعصر عن وقتها، ولا تخلوا بالأعمال الصالحة. أشعروا أنفسكم بأن ظمأكم وتعبكم جهاد في سبيل الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك، فطول نهاره اغتنموه لكثرة الثواب عند الله. فيا شبابنا ليكن صومنا سبب لقوتنا ونشاطنا على الخير والعمل الصالح، ليكن صومنا سببا لقيامنا بالواجب علينا. سلفنا الصالح صاموا رمضان وهم يجاهدون في سبيل الله، غزاة في سبيل الله، كان الصوم بعد قوتهم ونشاطهم، ولم يكن الصوم بعد الكسل والخلود الأرض. إن حاضرنا اليوم رمضان موقن على من رمضان موجب الكسل والغفلة، وأما من مضى من سلفنا الصالح فكان رمضان بعد الجد والنشاط والقوة والمسارعة في فعل الخير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول حفظكم الله، في هذه البلاد المباركة تكثر ولله الحمد مدارس تحفيظ القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، نفع الله بها نفعا عظيما. يقول بارك الله فيكم، بماذا توجهون معلمي هذه الحلق وأيضا الطلاب، وكيف تستثمر هذه المدارس وهذه حلقات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة؟ لا شك أن حلقة تحفيظ القرآن عمل خير وجمعية مباركة عشناها من أول ما فتحت إلى اليوم، ونرى لها فضلا كبيرا وتقدما عظيما، يعني زانت بها أسئلة شبابنا بالقرآن، فتروا القرآن تلاوة مجودة متقنة أدوا فيها القراءة عوج المرضي، وهذه من نعم الله علينا. فيا معلم القرآن ويا أيها المتعلمين استغلوا هذا الشرف في هذا القرآن، تعلموه وعلموه وتعاهدوه بالدراسة والمذاكرة، لعل ذلك أن يكون سبباً في ثبوتي في صدوركم. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فحافظوا على هذا القرآن، ورمضان شهر الصيام وقراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل يقول ما هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز في بعض الأئمة وهم يبالغون في الدعاء؟ الدعاء مطلوب ودعاء القوم مطلوب، ولكن الأولى للإمام أن يختار أدعية مأثورة من نص القرآن أو من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الاقتصار على الوارد الخير الكثير، راحة المأمومين، عدم المشقة عليهم، كون الدعاء دعاء جامعا. وأما شواذ الألفاظ وغرائب المعاني التي لا يدركها من يسمعها ولا يستفيد منها فتركها أولى. ولذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان إذا دعا بغيرها جعله في هذا الدعاء. إذن فيا أيها الإمام اختر أدعية نبوية صحيحة ثابتة، فذاك خير لك من كثير من الألفاظ الجوفاء التي تفقد هذه المعاني العظيمة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر سعيد من الرياض يقول: ما حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال في الدخول وفي الخروج واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا طريقا واضحا بينا، فقال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. وفي لفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عيد شعبان 30 يوما. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم أن نتحرى نهاية شعبان، فإن رأينا الهلال مساء 29 أصبحنا صائمين، وإن غرب الشمس يوم 29 ولم نرى الهلال أصبحنا مفطرين، ولا نصوم يوم الشك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصمه. والصيام بالإبرة الهلال أيسر طريق، فإن شريعتنا شريعة اليسر، رفع الله بها عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. والصيام بالحساب الفلكي غير منضبط، وإن ضبط فمع فئات معينة، وليس كالهلال الشرعي الواضح المعالم الذي يراه كل أحد. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا دليل على أننا ننظر الهلال عند دخول رمضان وعند الخروج منه، وهذا الذي عليه عمل هذا البلد المبارك، وفق الله قيادته لكل خير. أما عالم الإسلامي فمن العلماء من يقول إن رؤية بعض الدول الإسلامية حكم على الجميع، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد شوهد الشهر برؤية بعض المسلمين له. ومنهم من يقول إن هذا يختلف بحسب اختلاف المطالع، فلكل إقليم مستقل رؤيته الخاصة، إلا أن يكونوا تحت سلطة واحدة فرؤيتهم واحدة. فالأقاليم المختلفة كانوا السلف فيما مضى يصوم كل الناس على قدر رؤيتهم، لأن الاختلاف قد يكون يوم فقط ولا يكون أزيد من ذلك. وهناك من يثبت شهر رمضان المبارك 30 يوما. خطأ، خلاف السنة. من ثبت شعبان 30 أو ثبت رمضان 30 من غير اعتماد الرؤية فقد أخطأ، فإن لا نفتح حتى نرى الهلال سواء 30 أو 30. فإذا مضى 29 رمضان ولم نرى الهلال صمنا يوم 30، وإن رأينا الهلال أفطرنا يوم 30، أي 1 شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءه أعراب وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يصلوا من الغد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. بعض الدول فيها مسلمين ولكن يطول عليهم نهار رمضان إلى أكثر من 20 ساعة، كيف يكون صيامهم حفظكم الله؟ الأصل وجوب صيام النهار كله طال أم قصر، فإن شق عليهم ولم يستطيعوا صيامه لطول الزمن فلهم أن يأخروه ويصوموه في شوب أيام الإبراد. لكن الأصل أن من رأى الشمس طالعة فإنه يمسك، لأن الله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأما لو قدر أن الشمس في بعض الشهور تستغرق كل الوقت، وأن هناك شهر 3 لا تغيب الشمس عنها في تلك الأيام، وكان من جنس الشهور شهر رمضان، فإنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم فيطبقون عليه وقتهم، هذا هو الأولى. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول ويسأل عن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمدا لا يقبل الله منه صوم وإن صام الدهر كله. هذا الحديث فيه ضعف ولكنه وعيد شديد. من أفطر يوم رمضان لم يكفي الدهر كله ولو صامه. لا شك أن إفطار المسلم في رمضان عامدا متعمدا يعلم أن هذا اليوم رمضان ويتناول أكله الشرب أو جامعة امرأته في نهار الصيام، لا شك أنه إقدام على حرام، لا شك أنه إقدام على حرام وزلة من الزلات، خطوة من الخطايا. فعليه أن يدارك نفسه بالتوبة إلى الله قبل كل شيء والاستغفار وسؤاله أن يقبل توبته ويعفو عن سيئاته ويقيل عثرته وينيب إلى ربه ويكثر من ذكره وشكره. أسأل الله أن يتوب عليه، لأن انتهاك حرمات الله أمرها خطير. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ويقضي ذلك اليوم. لكن لا بد من توبة نصوح وإنابة إلى الله ورجوع إليه وسؤاله جل وعلا المغفرة والتجاوز عن هذا الإثم العظيم الذي اقترفه. عفى الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو بكر من الرياض يقول: كنت مسافر وأنا في الطريق ناوي الإفطار بإذن الله تعالى بعد مفارقة البلد، ولكن في الطريق غيرت النية إلى مواصلة الصيام، فما حكم هذا الصيام؟ أكمل هذا اليوم وقضه، لأن النية لا بد من تكون من الليل. وإذا كنت آخر الليل لم تنوي ناوي الإفطار، فلما رأيت السفر سهلا والجو ليس بحار طمعت فيه إكمال يوم فنويته، فنقول كمله، ولكن لا بد من قضائه، لأنه لا بد من صيام اليوم كله. والفرض ينوى قبل طلوع الفجر، وأنت ما نويت الفرض إلا بعد طلوع الفجر، فعليك الإمساك وقضاء ذلك اليوم. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر. سعيد يقول: جاء رمضان وكنت عامل بناء، وكنت أنا الوحيد الصائم لأن الصوم شاق علي، ثم أفطرت في اليوم الثالث حتى أفطرت رمضان جميعا، فما الحكم مع العلم أنه كان قبل سنوات؟ يا إخواني، صيام رمضان نعمة من الله علينا، وفضل تفضل الله به علينا، وكرامة أكرمنا الله بها، فإيانا والتخلف عن هذا الشهر والاعتذار بأي عذر. يا إخواني، العمل يشتغل العامل في عمله قدر ما يطيق ولا يكلف إلا وسعه، يشتغل قدر ما يطيق، فإذا عجز ارتاح وكمل صومه. أما أن يفطر لأجل العمل فهذا غير ممكن. على المسلم أن يصوم وعليه العمل، وإذا عجز ترك العمل وارتاح. وسلفنا الصالح يصومون وهم يعملون في حقولهم ومع بهائمهم، يرعون البهائم في البرية ويصبرون على الصوم في أثناء الزراعة وحصاد الزروع أو جذاذ التمور، وهم صابرون محتسبون يصومون مع هذه المشاق التي تلحقهم، لكنهم يتحملونها في ذات الله. فيا إخواني، إياكم والتساهل بهذا الشر، إياكم والاستهانة به، فإنه نعمة من الله عليكم، فاشكروا الله على هذه النعمة وحافظوا على هذا الركن العظيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر. عمر من جدة يقول: بارك الله فيكم، إذا فاتتني صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك ودخلت المسجد ورأيتهم يصلون التراويح، هل أدخل معهم بنية العشاء؟ والله أما أنا شخصيا فأرى أن يصلي الفجر العشاء المغرب صلاة العشاء، أنا أرى أن يصلي العشاء وحده ثم يدخل معه، فهذا أتم وأكمل. سؤاله الآخر يقول: رأيت في المسجد الحرام وفي السطح بعض الإخوة عندما يصلي الإمام 4 تسليمات يستريح ولكن لا يكمل مع الإمام. يا إخواني، هذا من الخطأ. أئمة الحرمين وفقهم الله يصلون في رمضان 23 ركعة في جميع ليالي رمضان، لكن في الأسبوع العشر الأخيرة يزيدون صلاة التهجد 5 تسليمات في آخر الليل. وعلى من صلى مع إمام الحرم المكي مثلا، صلى معه التراويح أو الليل، إما أن يصليها معه 23 وإلا فلينصرف. أما أن يصلي جزءا ثم يقول صلاتكم البقية بدعة، هذا خطأ، ليس بدعة، هذا مروي عن الصحابة، وإن كنا صحيح 11، لكن عن الصحابة مروي عن عمر أنه أمر من يصلي بالناس 23 ركعة، وهذا عمل صالح ما أنكره المسلمون قبل، هذا عليه المسلمون قبل ما أنكروه ولا قدحوا فيه. أما أولئك الذين يقولون لا نصلي إلا 11 ركعة وصلاة البقية بدعة وكذا، هذا خروج عن طريق المسلمين. ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيا إخواني، صل مع الإمام وإلا صل بيتك. أما أن تظهر مخالفتك للإمام وعدم انقيادك معه، هذا يا أخي خطأ منك، ونزهك عن هذا الخطأ وأقول لا تعد مثله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.